ما عليها اثر الخبر ولا عليها اثر الشمس سواد الشمس ولا عليها ما عليها كانه خادم البيت كان خادم الحمام ثيابا نظيفه وبشره كذلك فتعذب الصحابه منه هذا اللي جاء على ارضه الصور كان طالع من البيت وانما ما حد يعبد كل واحد يركب على الثاني منه هذا فسالنا فقال يا رسول الله اخبرني عن الاسلام فلا تشهد الا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام هذا ليس صدق عجيب هذا امر ثاني بعد تعجب ثاني الصحابه كم يسال الرسول ويقول له صدقت ما يقول صدقت هذا الانسان عنده علم بهذا بصدق يعني صدقت موافقا لعلم صدقت بهذا وكيف هذا الرجل يسال الرسول يقول صدقت للرسول وعلم الرسول وعنده علم مثل العلم عند الرسول لا عنده الصحابه ثم قال يا رسول الله ما الايمان؟ قال كن بالله وملائكته ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق عجيب امر انه يسال صدق ثم قال اخبرني عن الاحسان قال تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه ان عجزت عن هذه المرتبه تعبد الله كانك تراه لأن الإنسان الذي يعبد الله وهو يراقب الله وشاهد الله على كل حال إيمانه هذا يتحكم بجوارحه يتحكم بلسانه ما يقول الحق يتكلم بيده ما تبطش ولا تأخذ إلا حق يتحكم برجله ما تمشي إلى محرم ولا تمشي إلا إلى حق عملا صالح هذا يراقب الله سبحانه وتعالى كأن الله يراه وكل ما راح من طريق يعرف ان الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويراه فلا يخاف ويجتنب المعاصي والذنوب وظلم الناس والبغي والعدوان فقال صدق ثم سالوا عن الساحه فالمقصود انه لما انتهى وراح الصحابه رضي الله عنهم كما اتحد بهم مع النبي عليه الصلاه والسلام هابوا من يسالوه منه هذا اكرام له لأنهم يكرمون غاية ما يكون من الكرام حيث الواحد يصير ينشر المسألة يبي يسأل لكن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسأل ولذلك يحبون أنه يجي الأعرابي أو الإنسان البعيد اللي يبي يسأل ويبي يمشي يقرأون لرجع يسأل الرسول حتى ينتقون من هذا السؤال ينتقون من جواب النبي عليه الصلاة والسلام له لشدة احترامهم للرسول عليه الصلاة والسلام ثم النبي عليه الصلاة والسلام انتهى المجلس ما حد قال له فلما كان في مجلس آخر قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من الرجل؟ قال الله رسوله وما ندري من رسول قال لا جبريل هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم وما جاء يستفسر ومعه علم الأمر دين لكن جاء يسأل من أجل أنكم تسمعونه وتعرفون حقيقة دينكم فأن حقيقة دينكم كان الإسلام أو كان الإيمان فلذلك قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم فأخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث حديث عظيم حديث جليل يبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أجل الحديث فإنسان يدعي الإسلام ويدعي المكلف وهو ما طبق أركان الإسلام وطبق أركان الإيمان وكتاب الذنوب والمعاصي فلذلك قال الله سبحانه وتعالى كل يدعي الإيمان لكن المؤمن الحقيقي من التصوات الذي يدعون وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تطيق له بلاك كل يدعي المؤمن وكل يقول له حدود كل يقول له أنا الوحيد أنا المؤمن أنا لكذا لكن الدعوة ما تنفع الأمور بالحقائق فقال الله سبحانه وتعالى كل كثير الذي يدعون اليهود يدعون أنهم الإيمان اليهود يقولون النصارى ما هم على شيء والمسلمين محمد على حتى النصارى يقولون لا اليهود ما هم على حمد وقالت اليهود وقالت اليهود ليست النصارى على شيء قالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم مثلهم كذلك قال الذين من قبلهم فكل من يدعي لكن المهم فالنبي عليه الصلاه والسلام لما اخبره جاء جبريل واخبره بهذا قال هذا دين هذا دينه إمام الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام والإيمان أيضا محله القلب تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر هذا الإيمان ولما كثرت الدعاوي الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الآية مبينة حقيقة قال إنما المؤمنون

أيها الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قوله وقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم وغيره أي كافي. ومن كان الله كافيه ووافيه فلا مطمع إليه. كافيه ووافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى. لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما لذلك وصف الله المؤمنين قال لن يضروك أي أعدائك لن يضروكم إلا أذى. الأذى هذا شيء لا بد من شيء طبيعة الدنيا. لا بد من الأذى ولا بد من المكاره شيء سواء من مما هي مثلا تحصل من بعض الناس وبعض الفساق وبعض المنافقين المؤمن أو من الأمور الطبيعية التي خلق الله سبحانه وتعالى لإصلاح عباده ولإصلاح معايشهم كشدة البرد وكشدة الحر وكشدة الرياح والأمطار وما يحصل لا يحصل بعض الأذية ولكن هذا شيء طبيعي. والدنيا كلها مبنية على الكدر مبنية على ما يمكن أحد يغلو من تكديره مهما كان. ولكن المؤمن ما يحصل له كل وقت له هاجة إلى برد شديد أو حر شديد أو غم أو شوك حتى الشوكة يشاكع لا يصيب المؤمن من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكع إلا كفر الله بها. لكن الكافر ما يحصل له هذا الشيء يصيبه الآلام ولا له الأجر على ذلك. ولذلك يقول الله تعالى إن تكونوا تعلمون يصيبكم شيء من الألم فإنهم أعداءكم فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون حسنات تجريدكم ورفع درجات صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض السلف إن المؤمن قد يكون له منزلة عند الله عالية عندها الله له لكن ما يدرك بأعماله عمله في تقصير ثم يبتليها الله ببعض المسائل الدنيوية من مرض أو مضايقة أو فقر أو نحو ذلك. فإذا حصل هذا رفع الله درجاته بسبب هذا الغم والنصب اللي يجيه وكذا حتى يصل إلى هذه الدرجة العالية التي أعدها الله له سبحانه وتعالى. كل مثل الله يقول لقد خلق الإنسان في كبد سبب جنو يسأل المسلم والكافر المسلم نكد الدنيا. ولذلك مثل ما قال أبو الحسن الثاني حكم البلية الملية في البلية كارهة هذه الدنيا بكاره كراهة فإذا يرى الإنسان فيها مخبرة حتى يرى خبرا من الأحلام وبأن على كدر وأنت تريدها صف من الأحلال والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار فتأخذ جذوة نار من النهر ومن الأنزيل ومحكوم فهذا الشيء لا لكن للمؤمن يضع فضل في السيئات ورفع درجات وأجر عظيم إلى صبر واحتسب. ولذلك الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسم. والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله ذكر الصبر في أكثر من 93 موضع في القرآن في الرواية فضل. أيها الذين آمنوا اصبروا وصابر وراد واتقوا الله لعل واصبر وما صبرك إلا بالله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد فمر بهم ركب من عبد القيس فقالوا أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قالوا هل أنتم مبلغون عنا محمدا رسالة؟ قالوا نعم. قالوا فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أتبعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان فقال حسبنا الله ونعم الوكيل.